إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء ما يزعج، إنما نحن معكم إلى الساعة 10:30 وبالكثير إلى 11. أتوكل على الله وهاتوا ما عندكم. تفضل. شيخنا السؤال هو: هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث البخاري وأفردها في كتاب ما؟ وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء؟ نرجو مع التبيين جزاكم الله خيرا. حدد اسم الإشارة إلى ذلك، إلى ماذا؟ لأن سؤالك يتضمن شيئين: هل سبق لك أن ضعفت شيئا من أحاديث البخاري؟ وهل جمعت في ذلك كتابا؟ فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك، ماذا تعني؟ إلى تضعيف ولا إلى تأديب؟ إلى الثنتين. واحد يصعد له مكتب يقول واحد. أما أنه سبق لي أن ضعفت بعض أحاديث البخاري فهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها، ذلك لأسباب كثيرة جدا. أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم، كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرتخ في ذهنه أنه لابد أن يكون فيه شيء من الخطأ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبى الله أن يتم إلا كتابه. فهذه حقيقة لا تقبل المناقشة، هذا أولا، هذا كأصل. أما كتفريع فنحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتجريحا، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من دراستي لهذا العلم. على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري، وجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة. في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم. هذا جوابي عما يتعلق بي أنا. أما عما يتعلق بغيري مما جاء في سؤالك وهو هل سبقك أحد، فأقول الحمد لله سبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدامى جدا قبلي بنحو 1000 سنة كالإمام الدارقطني وغيره، فقد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث. أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد 10 أحاديث، ذلك لأنني وجدت في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم، ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن 4 فضلا عن المسانيد والمعاجم ونحو ذلك لنبين صحتها من ضعفها بينما الإمام البخاري وإمام مسلم. ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا إلى نقل الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن 4 وغيرها مش معروف صحيحة من ضعيفها. لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، انكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعود إلى فتح الباري، فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري، يرجح أحيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد. ثم نقدي لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله، أي يقال هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدا لجزء من حديث. أصل حديث صحيح صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم، هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل اشترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما. والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه، أو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته. مثلا من رجال البخاري رجل اسمه كليهة بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتابه التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ. فهذا إذا روى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد. فحديث ميمونة وأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من أفراد رواده ككليه بن سليمان مثلا، لا لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول وهو ابن عباس وهو صحابي جليل، فقالوا بأن الوهم جاء من ابن عباس، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة، ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته بصاحب القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة، فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال. إذن هذا حديث وهم فيه راوي الأول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا، وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من غرا محجلين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة. زاد أحد الرواة في صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرين هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام أبي هريرة. إذن الجواب تم حتى الآن عن الشطر الأول، أي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أي في اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جوابه ما سألته. تفضل. الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم، ما هو موقفنا من جراء هذا العلم العظيم وهو علم الحديث؟ لأن هناك كثير من الناس طبعا تكلموا في هذا العلم وبعضهم رد على بعض، فما هو موقفنا؟ هل نقلد أحد هؤلاء العلماء أم نرجح ما ترتيه أنفسنا وترتاح إليه كقول الرسول صلى الله عليه وسلم استفتح قلبك ولا أفتك له؟ انتع السؤال، ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأبده حتى نجنه بالقسطاس المستقيم، أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا فجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة، فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا سابق لأوانه بالنسبة إليك. فهل اتخذت موقفا؟ نحن على كتاب الله عز وجل حيث يقول الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن نسأل أهل الذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها عن ما ترتئيه أنفسنا بأنه هو الصواب فنعمل به، فيأتي بعضهم فيقولون أنكم لا تحيد كثيرا عن الجواب نورك لأنك من أول كلامك حتى عن الجواب. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما، ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل علم تستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة، أو أن لا تكون من أهل علم. ماذا تفعل والحالة هذه فيما إذا اختلفت؟ ما اتخذت منهجا في هذا؟ سأجيبك الآن سؤال الذي وجهته إليك، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن يترجع لديك بسهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح ولا أقول آخر قال ضعيف، لا، هذا يأتي مرتبة ثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب، يا ترى مع الذي صح أو الذي حسن أو الذي ضعف. لكن أسهل منها بكثير ما ضربته، مثلا صحابيين قالوا مثلا مس المرأة ينقض وضوء، آخر قال لا ينقض وضوء، واحد قال خروج الدم ينقض وضوء، آخر قال لا ينقض وضوء، ممكن حسن على الضعيف. لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح، ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك. فأنا أقول لك الآن، إذا جاءك قول ولم تتمكن من ترجيح أحدهما على الآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا بالشهاد، الآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي استند على الحديث على قول الذي استند على الاجتهاد. لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح، هنا بلا شك طالب العلم سيحار، إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه. فأنا أقول الآن، إذا كان عندك عالمان من الصحابة لابد أن تنظر إلى الحقائق التالية: من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول عليه السلام إلى آخره. وهناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة، أكتفي الآن بمثال واحد. المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته، وبين أن تكون مسألة وقعت وهو في مسجده، ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره. لا شك هنا يختلف المسألة. إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة خارج الدار، هذا مثال تقريبي. والعكس بالعكس تماما، إذا مثل لا علاقة بأسفاري عليه السلام، وقال عمر الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهي في عقر دارها، والمسألة ليست متعلقة بدارها، حينئذ سنقول لا، قول ذاك الصحابي يقدم على قول السيدة عائشة. مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة الحقيقة مثال مهم جدا، تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جالسا أو قائما. لكن وجدنا حديثا آخر وفي صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال وهو قائم، يتقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفة صادق. لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا، عائشة تتحدث عما رأت لكنها بالغت حينما قالت ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية، فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها صحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت. قلنا أولا أننا نرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب وسنة قول أهل البيت، على اعتبار المثل المعروف أهل البيت أدرى بما فيه أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي محاك وما أكثر من أهل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا، تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ بقول السابق المتقدم، هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن ضعفه البخاري ضعفه مسلم، وهذا يقع كثيرا بلا شك. فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته، وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس تجاوبا منهم مع فطرتهم يعلمون ويشعرون أن العالم المتخصص في علم ما يرجع إليه وتطمئن النفس لعلمه أكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وأنواعه وأقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه يذهب إلى الطبيب العام وإنما إلى المختص، وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد أن يعرف حكما هل هو حرام أم حلال، ما بيسأل اللغوي ولا بيسأل الطبيب ولا عدده الأمثلة كلها، وإنما يسأل عالما بالشرع، وأنا أعني التعميم الآن، يسأل عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسمون إلى أقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف. لا شك أنك تطمئن لهذا أكثر من الأول، وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في صدده. الآن كما قلت اختلف الأقوال، وبعضهم الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي. وأنا لا أريد نفسي، وإن كان هذا طبعا يتعلق بي تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وعندنا هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضل عن الخلاص. إذن هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. هؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا الرجل ما أحد شاهد له بأنه رجل عالم، فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب؟ أحد شيئين، إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم. صحابيان اختلفا، رجل من السابقين الأولين وآخر ممن اتبعوهم بإحسان من أهل الفتح، قبيء لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. فإذا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى. نأتي الآن إلى صدر سؤالك. والله اختلفت الأقوال الآن، فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق، ويرحمك الله، ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل السقاف. تركوا العلماء قديما وحديثا والتفوا حوله، وهو ابن اليوم لا أقول في العلم، في طلب العلم، وربما لا يذوق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض؟ فهذا يصحح، هذا يضعف، هذا لا وجود له إلا نادرا جدا، إلا نادرا جدا. وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية في العلم في التصحيح والتضعيف متماثلين، هنا مرجحات أخرى. منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حيص بايصة بين هذا يصحح وهذا يرعف أو العكس، وهما من حيث المزية الأسبقية متساويان وفي الصلاح متساويان. لكن أنا أتيك بمثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر الواقع خلاف ذلك، لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه، هناك أحمد هناك محمد، وكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاح، النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون قضية بالعكس، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفس، أيما أصلح أيما أتقى لله؟ محمد أتقى من أحمد، إذن أنا أخذ بقول هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي إلى موضوع، لأنه أخذ وقتا كبيرا في الواقع، فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو فاضل، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. علني وفلان ركبة البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، كثيرا ما سئلنا يا شيخ أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الذكية عاصرته للشيخ الذي روى عنه، لكن مش معروف أنه سمع منه. البخاري يعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة. أما جمهور أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته، فإذا قلت أنا قال محمد عبده ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة، إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه، إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه، حينئذ يقال هذه رواية منقطعة وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة، لكن رواية منقطعة لأن الواسطة بيني وبينه مجهولة. كذلك لو أني لقيته ودرس مثلا في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها، فهل نحملها على اتصال ما دام لقيه؟ نحملها على اتصال إلا في حال واحدة، إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه يقال في اصطلاح المحدثين هذا مدلس، فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان. الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات، فيقول عن هذا ابن المسمى بالنفس الزكية فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلا عن أحاديث رواها في خارج صحيحه. نعم. إثبات إيش؟ في إثبات اللقاء. نعم. إنه البخاري لا يثبت هذا الحديث بالمعاصرة، وقلت بعدها في إثبات اللقاء. نعم. أردت في إثبات تصحيح أو تصحيح الحديث. نعم. لكن كل ذوب الطاهو بارك الله فيه. وهل يكون المعاصرة؟ معليش. المعاصرة تستلزم اللقاء إذا روى المعاصر عن من عاصره. تستلزم اللقاء. نعم. ما في وهم يعني في هذا الكلام. لا شيخ، أنت قلت أن البخاري لا يثبت صحة لهذا الحديث بالمعاصرة. وقلت هنا حصل لقاء. لا قلت البخاري، قلت البخاري هنا ما صحح، درست قلت ما صحح هذا الحديث بالمعاصرة، قلت باللقاء. ما قصدت أنا أعرف شيخ أن كلامك هو صحيح. أنا بالله العبارة إذا في خطأ من صحيح.